ولكن يأخذ تمرا وينزع منه النوى في مقابل تمر فيه نوى لم يجز، لأن الماذا لا تتحقق إلى هذا الوجه. وقس على هذا، لا بد أن يكون متماثلين، فيجوز بيع الرطب منها باليابس لحديث سعد، والخالص من مشروب لأنه أمر بالتماثل، والتماثل لا يقع في هذا المعنى. قال رحمه الله: ولا نيئه بمطبوخه. ولا يجوز بيع الني بالمطبوخ، فلو كان الحب نيا وعنده حب مطبوخ طبخه، أو يكون بعض الحبوب تقلى بحبوب غير مقلية، أو مثلا في اللحم، اللحم المقدد الذي جفف في الشمس باللحم الني ولو كان وزنهما واحدا، فإنه لا تتحقق به المماثلة المطلوبة. نعم. قال رحمه الله: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المذابنة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ الأسان يقول: ما حكم الشرط في البيع؟ كان أبيع بيت وأشرط على مسكنه سنة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا بعت البيت واشترطت سكناه سنة فلا بأس ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيره، اشترط جابر رضي الله عنه أن يركب البعير إلى أن يرجع إلى المدينة، فقال: واشترط حملانه إلى المدينة، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. فهذا النوع من الشروط الذي ورد في السؤال لا يؤثر، وهو مباح والعقد صحيح، إنما الذي يؤثر الشروط التي تخالف مقتضى العقد، مثل أن يقول له: أبيعك هذا البيت على أن لا تبيعه لأحد. فإن من لازم ملكية البيع البيت أن يبيعه لمن شاء ويهبه لمن شاء، وأبيعك الأرض على أن لا تهبها لأحد، وأبيعك هذه الدار على أن لا تسكنها، والسيارة على أن لا تركبها، كلها شروط تخالف مقتضى العقد من ثبوت اليد والملكية، وهي الشروط التي نهي عنها شرعا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية المراد بها هذا النوع، وحمل العلماء عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، وهو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، حفظكم الله، هذا السؤال يقول: هل يجوز بيع جلد الميت وهو نجس يمكن تطهيره قبل دبغه وبعده؟ وهل الخمر النجس لو استحال خلا هل يجوز بيعه؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمسألة الأولى وهي جلد الميتة، إذا كان المبيع نجسا، إذا كان المبيع يقبل التطهير فلا إشكال في جواز بيعه، كما ذكرنا في الثوب إذا تنجس، ولذلك الجلد يطهر بالدبغ فيجوز بيعه. أما بالنسبة للطرف الثاني من السؤال، الخمر النجس لو استحال خلا، إذا استحالت الخمر خلا لها حالتان: إما أن تستحيل من نفسها حينئذ هي طاهرة ويجوز بيعها، فيجوز بيع المخللات التي استحالت بنفسها من الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وأما إذا استحالت بفعل المكلف نفسه فلا. هذا هو تفصيل جمهور العلماء رحمه الله في مسألة الاستحالة، والله تعالى عنه. ودليلهم أن أبا طلحة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خمر الأيتام، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق الخمر وأن يكسر الدنان، فهذا مال يتيم، فلو كان الخمر يجوز تخليلها بفعل المكلف لأذن له أن يخللها، لأن مال اليتيم فيه مجال لإصلاحه، والنصيحة واجبة على ناظر مال اليتيم، ومن هنا لم يأمره أن يخللها. ثم جاء وامتدح الخل، مع أن الخل يكون من الخمر، فلما امتدح الخل دل على أن هناك فرقا بين أن يخلله المكلف بين أن يتخلل بنفسه، كما نص عليه الأئمة رحمه الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لي صديق أبره وأحسن إليه ويسيء إلي ويعاملني معاملة أوحي أنه قد أصابه الملل من هذه الصداقة، فهل أترك صداقته؟ وما هي أهم حقوق الأخوة؟ وجزاكم الله خيرا.